ورمي الجمرة المهم أن تقع في الحوض، مو لازم نحوش الشخص، المهم أن تكون داخل. والحين الأحواض كبيرة وأربع أدوار، يعني الأمور سهلة جدا الآن لله الحمد والمنة. التعب في المشي، اللي ما يقدر يمشي موضوع ثاني، أما اللي خايف من الزحام ما في ذاك الزحام، يعني الحمد لله الأمور وايد وايد سهلت يعني. فالإنسان يحرص أنه هو الذي يرمي الجمار بنفسه.